السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارات من أفسد صوم رمضان بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على رأسي في رمضان. قال: هل تجد ما تعجب رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: فصدق بهذا أو فأوفينا بنا. قال: فأوفينا بنا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. قال: تصدق بهذا. قال: فهل على أكفارنا؟ فما بين أتيها أهل بيت الأحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: اذهب فأطعمه أهلك. قالوا: الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه: قال: أعطِ رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكر. وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يومين مكانك. وفي لفظ للدارقطني فقال: هلكت وأهلك. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكر. وظاهر هذا أنها كانت سفرها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجد عبد السلام تيمي رحمه الله في كتاب الصيام من كتابه المنتقى، قال: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. وهذه المسألة ورد فيها أخبار، من أشهرها حديثان: حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وكلاهما في الصحيحين. والمصنف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة لأن حديث أبي هريرة أتم، ولأنه ذكر الحكم مفصلا مبينا، ولأنه ذكر الواقعة كما كانت، وفيه بيان حكم من واقع أهله في رمضان مفصلا مبينا. أما حديث عائشة فإنه ذكر ما استقر عليه الحكم بعد ذلك، وحديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث الزهري عن جمع كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم، فروايته أضبط الروايات في هذا الباب وأتمها، ولهذا أخذ الجمهور بما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أخذوا بروايات أخرى جاءت في هذا الباب من حديث أبي هريرة خارج الصحيحين عن اختلاف بينهم. قال رحمه الله: باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. ولما كان الإفساد ولما كان الجماع ربما يكون عمدا وربما يكون جهلا ونسيانا، فلهذا جاء بالترجمة مجملة، من جهة أنها إن كانت عمدا فلا حكم ومتفق عليه، وإن كان على سبيل النسيان ففيه خلاف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قيل: هذا إنه هو الذي ظهر من أهله، قيل: إنه هو الذي ظهر من أهله، وإن القصة وقعت له في هذا وفي هذا. وقيل: ولذلك لم يثبت ذلك يعني بسند جيد. فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ فيه دلالة على جواز مثل هذا الشيء. الشيء أن يخبر الإنسان عن نفسه بالهلاك إذا كان قد أذنب أو وقع في معصية، ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من باب ذم النفس والإخبار عن أنه أوبقها وأنه أهلكها، ففيه اعتراف بالذنب وانكسار وتذلل لله سبحانه وتعالى، وأن مثل هذا لا بأس به. وجاء في رواية عند أبي عوانة من وتع بن جبار بن عمر الأيلي قال: وهو ينتب شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد. وجاء في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري، وكذلك وتع بن جبار بن عمر متقدما عن الزهري، أنه قال: يرطب وجهه. وأخذ من هذا بعض العلماء أن مثل هذا إذا وقع على سبيل ذم النفس جائز، منهم من قال إنه لا يجوز، وإن كان واقعا وثبت فهو قبل النهي عن نظم في الخدود وشق الجيوب، وهذا هو الأظهر، وذلك أن الروايات الصحيحين ليس فيها مثل هذا من لقم الخد أو نتف الشعر أو نحو ذلك أو دق الصدر كما في الرواية المتقدمة. ويحتمل الله أعلم أنه إذا غلبه هذا الشيء مشتد عليه حتى لم يكن منه اختيار، فهذا مسلوب الإرادة، فلا شيء عليه من شدة وجده مما وقع منه. أما إذا كان على سبيل الاختيار فالأظهر أنه لا يجوز إلا في حدود ما وردت به السنة، وهو القول بالإخبار عن أنه أهلك نفسه، وهذا على سبيل الذنب مع التوبة، يعني إذا كان على سبيل الذنب مع التوبة. أما إذا كان مع الاستمرار على ما هو من فعل المعاصي هذا لا يجوز، لكن إذا جاء نادما مستفتيا تائبا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكعب قال: وما أهلك فسأل، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وفي لفظ عند هذا لو صحيحين وفي لفظ مسلم: وقعت امرأتي في رمضان، فيه أيضا دلالة على أنه لا بأس من التكنية بما يستحيا من ذكره عند الحاجة، ولهذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام على بل قد يتعين أحيانا، وإلا فالأصل أنه لا يتحدث بمثل هذا. وهذا ورد في حديث عند مسلم بما معناه أن أعظم الأمانة وأعظم الناس أمانة الرجل يؤذي المرأة والمرأة تؤذي إلى الرجل، ثم يذهب ينشر سرها. وروى أحمد وأبو داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يخبر بما يقع من أهله كمثل شيطان يتبع شيطانه فيواقعها في الطريق، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ينهى عنه إلا ما كان موضع حاجة، فقد ثبت في عدة أخبار هذا المعنى، بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر عائشة بن مالك، وقصة ثبتت به جابر بن عباس وأبي سعيد وغيرهما، وفيه أنه استفسر عليه الصلاة والسلام وصرح له ولا يكني، يعني حينما جاء معترفا بما وقع منه من الزنا رضي الله عنه ورحمه، وقام عليه عليه الصلاة والسلام حتى الرجل لما أصر على ذلك وأبى أن يرجع. وجاءت روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما للاستفسار صراحة عما وقع منه، وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. وجاء أيضا في البخاري في ذلك الرجل الذي جاءت تشكيه امرأته فقالت: إنما معه من رتبة الثوب، ثم جاء بغلامين معه يحملهما ويقول: إنهما منها. وقال: إني والله ينفضها أولادي. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لهما أشبه به من الغراب بالغراب. فهذا مما يجوز التكليف وما يجوز التصريح به حينما يحتاج إليه. وكذلك أيضا إذا كان التعجيل يجوز التصريح بمثل ما يستحق حمله إذا كان من باب التعجيل. وروى الإمام أحمد بسند صحيح وابن كعب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعجى بعجاء الجاهلية فأعرفوه بهنئ به ولا تكنوا، يعني يكون له عفة عن أبيه، فإذا كرى أبيه ولا تكنوا أي لا تكنوا بل صرحوا بذلك، لأن هذا من طريقة الجاهلية فيعجب بمثل هذا القول. ولهذا قال: وقعت على امرأة في رمضان قال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق رقبة؟ وفيه دلالة على أن الوضع في رمضان إذا كان عمدا فيه الكفارة الآتية. وقوله هلف أيضا فيه دلالة على أنه كان عامدا، أنه كان عامدا ولم يكن ناسيا، لأنه قال هلفت. ولا شك أن سياق القصة والقرائن فيها تدل على هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه قال احترقت، وهذا أيضا أصرح كأنه أخبر عن نفسه بأنه أهل أن يحرق ويعذب في النار. ولا شك أن هذا لا يكون إلا لمن عمد إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أما الناس فلا شيء عليه فهو معذور، أما الناس فلا إثم عليه. ولذا قال هلفت احترقت، وهذا هو الأظهر، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا هو قول جمهور العلماء أن الناس لا كفارة عليه. وقد يقول قائل إن الحديث أورد الكفارة، قال هل تجد ما تعتق رقبة، ولم يفسر. والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. نقول هذه القاعدة تجرى حيث لا دليل على أنها لا ترد في مثل هذا المقام، وهي غير واردة في مثل هذا. ليس المعنى أنها تجرى مع الظن أو العلم بعدم ورودها، إنما حينما يكون الاحتمال فيكسو هذه القضايا ثوب الإجمال، ولا يحسن بها الاستدلال يعني على مثل هذه المسألة. لكن ما دام أن سياق القصة والقرائن بل وبعض الأثار واضحة في أنه عمد الجماع في رمضان، فلا دلالة فيها على عموم ولا عموم، إنما هي مفصلة مبينة واضحة. وهذا هو الأمر كما تقدم. وستأتي رواية عند الطرقوط إذا كان المصنف هلكت وأهلكت، وإن كان الصحيح أن أهلكت هذه لا تثبت، إنما هي وهم دخلت على الراوي. والذي ثبت هو قوله هلف، سيأتي إشارة إليه إلى هذا إن شاء الله. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، لأنه لفقره وعدم استطاعته. وسيأتي أيضا ما يدل على هذا المعنى في آخر الحديث. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وقول هل تجد ما تعتق رقبة ظاهر الإغلاق، يشمل أي رقبة، مسلمة كانت أم كافرة، صغيرة كانت أم كبيرة. وهذا قول الأحناف، وذهب الجمهور إلى أنها بالرقبة المطلقة مقيدة بالرقبة المؤمنة، وجميع الكفارات التي وردت مطلقة كفارة بها، كفارة بالوقت في رمضان، كفارة أيضا اليمين وتحرير الرقبة، قيدة بكفارة القاتل خطأ وتحرير الرقبة المؤمنة. وقال جمهور علماء الأصول إنه إذا اختلف السبب واتحد الحكم فإنه يقيد المطلق بالنص الآخر. إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما في هذه المسألة اتحد الحكم وهو عتق رقبة في كفارة الظهار بالقتل خطأ، في كفارة اليمين بالوقت في رمضان، واختلف السبب، هذه سبب المنافق خطأ، وهذه سبب الضغار، وهذه سبب الحلف اليمين، وهذه سبب الوقت لرمضان. فجمهور على أنه يقيم النص المطلق بالنص الآخر الذي جاء وصف الرقبة فيه بالإيمان، وكذلك في غيرها من سائر النصوص المطلقة. وقالوا إن تقييده بالقياس في إلحاق هذه الرقبة في تلك الرقبة وعكسه إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه لا يقيد عند الجمهور. أما إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد عند الجميع، وإذا اختلف السبب والحكم فلا يقيد عند جميع العلماء. وهذا مما يقيد كما تقدم وأيضا مما يؤيد التقييد في الحقيقة ما ورد في حديث صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن علي رقبة، ثم سأله وعنده جارية فقال أتي بها، فسألها عليه الصلاة والسلام من؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول. قال اعتقها فإنها مؤمنة، واللفظ جاء صحيح مسلم لكن قصدي هذا اللفظ صحيح داود، لأنه ورد بذكر الكفارة وأنه عليه السلام سألها عليه، ولم يسأله عن الكفارة التي عليه فدل على أن الكفارات في عتق الرقبة لا تجزئ إلا أن تكون الرقبة مؤمنة، وهو قول الجمهور كما تقدم. قال لا، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال فهل تستعمل أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، والمعنى أن الذي وقع فيه الجماع هو بسبب الصوم وهو يوم واحد، فكيف إذا تواصل عليه الصوم شهرين متتابعين؟ فقد يقع فيما وقع فيه في رمضان مع طول المدة وهو شهران. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هل نقول الإنسان على أن أفضلها في رمضان إلا أن يطعم 60 مسكينا؟ يقول إن حديث عائشة ذكر ما استقر عليه الأمر. ورواية أبي هريرة الأخرى مع اختصارها ذكرت أنواع الكفارة وما يجب على من وضي في رمضان، ثم يختلف لأن المعنى قد يكون الواجب على هذا الشيء واجب، فإن كان مستطيعا يجب عليه الرقبة، فإن لم يستطع يجب على المسلم مسكينا، فإن لم يستطع فليستطع المسلم شهرا ثمينا، فإن لم يستطع فليستطيع مسكينا. ولهذا كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أضبط الأخبار في هذا الباب بسياقه وضبطه من الرواية عن أبي هريرة، وهذا كما تقدم هو الصواب وقول جمهور العلماء في وجوب الترتيب وفي وجوب أيضا هذه الكفارات واحدة والأخرى، وأنه لا يجزئ الإطعام وحده، وكلاهما وقع فيه خلاف من أهل العلم. من قال يجزئ أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين أو مسكين على التأخير، ومن أهل العلم من قال يجزئ أن يطعم 60 مسكينا ولا تلزم رقبة ولا إطعام ولا صوم شهرين ثمن. وهذا قول مالك رحمه الله، وهذا قول ضعيف استدل بحديث عائشة. ولهذا قال ابن دقيق حين رحمه الله عن قول مالك معضلة جبا ذات شعر ووفر لا تخريج لها لأنها مصادمة للحلم. معضلة جبا ذات شعر ووفر يعني الناقة النفور التي تنفر ولها شعر ووفر. ولهذا كان الشعبي رحمه الله إذا وردت عليه مسألة فاشكلت عليه قال هذه معضلة جبا ذات شعر ووفر، وأشار ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن هذا القول ضعيف مصادف للأخبار الصحيحة عن النبي بل أو للخبر الصحيح، وهو حديث أبي هريرة واضح مبين مفصل في هذه المسألة. ولهذا كان الصواب هو وجوب الكفارة مرتبة على هذا الترتيب المذكور في هذا الخبر. قال ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعار في تمر قال تصدق بها. لما النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه سأله هل تجد كذا هل تجد كل ذلك يمضي حكم على قوله، ففيه دلالة أنه يصدق من ادعى الكفر، يصدق من ادعى الكفر، وفيه دلالة أيضا على أن الإنسان ربما يحلف أنه لا يملك شيئا، والمعنى لا يملك شيئا لا مقدار أو لا ثمن. وجاء في النص الآخر أنه ضرب على رقبته وقال لا أملك غيره، ومعلوم أنه يملك ثوبه الذي يلبسه وكذلك بعض متاعه الذي يكون في البيت، لكن يخرج على هذا على المعتاد على المعتاد. وفيه كما تقدم أنه يصدق إذا ادعى الفقر ما لم تدل قرينة على غنى. ولذا لو جاءك إنسان يقول أنا محتاج للزكاة فلا تقول ائتي بشاهدين يشهدان على حاجته. وثبت بالحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عدي بن خياط وحديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لا قال أحل الصدقة بغنيه ولا لذي مرة سوء، المعنى أن عليه أن لا يأخذ الصدقة إذا كان غنيا أو ذا مرة أو يستطيع التكسب. وثبت في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجلان يسألان الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام إني أراكما جلدين وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإن شئتما أعطيكما. ووكل أمرهما إلى قولهما ولم يطلب منهما البينة، فدل على قبول قول من ادعى الفقر إلا أن يعلم له مال قبل ذلك. ولهذا روى مسلم من حديث مخالب أو قبيصة بن مخالب أنه ذكر المسألة وأنها لا تحل إلا لدلالة فشهد ثلاثة من ذوي الحجاب أنه أصاب فلانا فأقعد فتحل له الصدقة. قال وما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والمعنى أنه يشهد ثلاثة من ذوي الحجاب أي ذوي العقل والبصيرة من قرابته أنه أصابت فلانا فأقعد. وهذا في من علم له مال، فلو كان يعلم له مال فادعى الفقر، فالأصل أنه يملك المال واليقين بقاء المال، وهو يدعي خلاف ذلك، فلا بد من أن يشهد ثلاثة. والجمهور على كفاية اثنين، وظاهر الخبر أنه لا بد من ثلاثة، وأن يكون أيضا من أهل الحجاب والعقل والبصيرة، كما تقدم أنه أصابت فلانا فاقع، وهذا خاص في مثل هذه الحالة. أما إذا كان لا يعرف بالغنى فإنه يعطى، ولقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهو يعرف نفسه، فإذا عرف من نفسه فقد ودعاه فيوكل إلى قوله كما تقدم. ولهذا لم يسأله عليه الصلاة والسلام البينة. قال ثم جلس الرجل يعني ينتظر الخير، وهذا مثل ما جاء في قصة الظاهر، وقيل إنه هذا مسلم بن صخر، وقيل غيره هو أنه هو الذي في قصة وقت رمضان، وفيه أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما ظهر، وذهب إلى قومه فقالوا والله لا ندري ما نقول لك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القصة أنه سأله أنه قال تجرب الضرب على صفحة، قال والذي بعدك بحق إلى أمرك غيرها. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر له بالصدقة، فرجع إلى قومه بني زريق فقال قد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني بصدقتكم، وقد أمرني بصدقتكم. وفي هذا كذلك أنه جلس ينتظر البرد وينتظر الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بأمره. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم في عرق فيه تمر، العرق هو الجبيل أو الجنبيل، وهو ما يكون من فوس، والعرق جمع عرقة، وهي واحدة الفوس، وهي واحدة الفوس. فلما كان الفوس يفتل ويربط بعضه ببعض سمي عرق، لأن العرق واحدة عرقة، والعرقة واحدة الفوس الذي في جريد النخل، الذي في جريد النخل، فكان يفتل بعضه ببعض حتى يكون منه هذا الجبين أو الجبين فيه تمر. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، لم يأتي بالصحيحين قدر هذا التمر، وجاء في روايات أخرى عند الطبراني وغيره وعند أبي داود أنه 15 صاع، وجاء في رواية عند أبي داود أنه 20 صاع، واختلفت الروايات، وهذه الروايات أكثرها لا تثبت، لكن أخذ الجمهور برواية أبي داود وأن فيه 15 صاعا، وقالوا إن كفارة الظهار إن كفارة الوضوء في رمضان كذلك كفارة الظهار أنها إطعام 60 مسكينا إذا لم يستطع العتق، والصيام لكل مسكين مدبر، وإذا كان كل مسكين مدبر ف15 صاع تكفي 60، لأن الصاع فيه 4 أمداد، و15 صاع تبلغ 60 مدا، والمد ما هو اختلف فيه، لكن الصاع على التقدير المشهور نحو 2 كيلو ويزيد نحو 100 غرام، بعضهم بلغه الى 3 كيلو، كان شيخ الشيخ الجماز رحمه الله يجعل 3 كيلو من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط لاختلاف الوزن من الثقيل الى الخفيف، وان كان لا يبلغ 3 لكن من احتياط جعله 3 وشهر. واحسن تقدير لمعرفه الصاع كما في كتب اللغة القواميس أن الصاع مقدار 4 أمداد بمدة ليست كبيرة، كف الرجل المعتدل فتبلغه وما تصاعد من رأس هذا الذي، ثم تضع مدفئها، ثم تأخذ ثاني وتضع فيه ثالث رأس، ثم تنظر مقدار ما بنى وتضع عليه خط فيكون هذا مقدار الصاع. فإذا ردت عنه الصاع يكون على هذا الحد بهذا الإناء حينما تحده وتضع. فإذا أردت أن تخلط صاع ملك صاع رز في كفارة في زكاة فطر هذا هو المقدار، وهذا أوضح ما يكون لمبالغة الصاع النبوي، وأقرب ما يكون لمبالغة الصاع النبوي عنه عليه الصلاة والسلام. يعني طالب التقادير كلها في الحقيقة من باب يعني التتبع لمعرفة الصاع ومقدارها في الدينار والدرهم وما أشبه ذلك، وهذا يحسب فيها الزيادة والنقص. ولهذا إذا قدرته لهذا كان أقرب إلى تحري الصاع الشرعي. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ تقدم الإشارة إلى هذا وأنه عند الجمهور مد لكل مسكين في سائر الكفارة، وذهب حنيفة رحمه الله إلى أنه نصف صاع من البر وصاع من الشعير، وذهب بعض العلماء إلى أنه نصف صاع من كل زن، وهذا هو الأقرب أنه نصف صاع، وأحسن ما يقدر به الكفارة للمسكين مقدار ما يعطى المسكين هو ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال وأطعم طرفا ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع على أحسن ما يقدر. أمر عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلاثة أعصر في كفارة الأذان، ويتعدى فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة أيام لإطعام ستة مساكين، النسك للعشاء كما في السير الصحيحين من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه. وهذه كفارة لمسكين، والأظهر أنها تشمل جميع الكفارات، لأن وإن يعني اختلف الحكم لكن المعنى فيما يتعلق بهذا أنه إطعام، والمقصود منه استشباع المسكين، وهذا لا يختلف من كفارة إلى كفارة. ثم جاءت الأدلة كفارة إطعام عشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين. ولهذا لو أن إنسان أطعم في كفارة اليمين بدون تقدير حصل المقصود، وهذا أحسن من كونه يقدر بنصف صاع في كفارة اليمين وصرخلين فكفارة إطعام عشرة مساكين، ولم يذكر تقدير لا بنصف صاع ولا بربع صاع، فكان المقصود هو إطعامه. ولهذا كان طبخه له وإعطاؤه إياه نظيف تمليكا عند جمع من أهل العلم أولى من كونه يعطيه إياه، لأنه وظاهر وإن كان عند جمع لما يلزم أن يعطيه نيئة خاصة إذا كان الفقير يهدر ذلك. فأقول إن الأمر ما هو أعلم في الكفار أنها نصف صاع، لأن غالب الروايات التي جاءت في هذا الباب مختلفة، وفيها 15 صاع وفيها 20 صاع، وفيها أيضا روايات غير هذا فيه عند التتبع لما يظهر، فلما أنها لم تثبت فلا دلالة. ثم أيضا لو ثبتت في الحقيقة لا دلالة فيها على أن الكفارة هذا المقدار، إنما اتفق أن هذا الزنبيل والعرب كان يغني 15 صاع، اتفق أنه 15، حتى تكلم بعضهم وقال في رواية 20 وفي رواية 15، قال ما جاء بينهما؟ قالوا إنه جاء الزنبيل وفيه 20 صاع، والواجب 15 صاع لكل مسكين مد، فأخرج 15 من 20 وبقي 5 ليست واجبا، فمن قال 15 أراد الواجب، ومن قال 20 أراد الذي بمجموع ما في الزبيب. وهذا تكلف في الحقيقة في الاستدلال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أرحمانا كما سيأتي. ولهذا هل هو كفارة أو ليس كفارة؟ ولهذا كثير من قال بهذا الخبر لم يلتزم بالأخذ به، قال تجب عليه كفارة، تجب عليه كفارة. ولهذا قال هنا فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في دم قال تصعد يا ربي، قال فهل على أفقر منا كما بين لابتيها أهل بيت أعوج منا. أعوج وصف بقول الأهل، أهل بيت أن هم أعوج إليه منا، وفيه حسن قول هذا الرجل وذكر العذر الذي يدعوه إلى أخذ هذا الطعام. لهذا قال تصدق بهذا، النبي قال تصدق بهذا يعني على غيرك. ومن قال بأن الواحد بسبع عشر صاع لم يأخذ بهذا الخبر، أو كثير من لم يأخذ بهذا الخبر، فيقول بعد ذلك هو لما أخذ هذا الطعام وتصدق به على أهله وجب عليه أن يخرج، أو يجب عليه أن يخرج كفارة أخرى، لأن الإنسان لا يكون مصرفا لصدقته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هو داود ذلك الرجل فما بين لابته، اللابة جمع لابة، واللابة كما يقول علماء الحديث واللغة هي أرض تركبها حجارة سوداء، يعني تخالطها باللابة، واللابة من اللون، واللون فيه معنى الخلق، فكأنها تخالطها حجارة وتركبها حجارة سوداء. وقيل إنها تكون بين جبلين، ما بين لابتين يعني بين لابة المدينة أهل بيت نحن، وفيه أيضا الإخبار عن الشيء على سبيل غلبة الظن أو الحلف عليه، لأن الرجل قال فما بين لابتها أهل بيت نحن، هذا في الحق لا يمكن انطاق عنه والجزء. قد يكون هناك أناس بين لابتيها أشد حاجة منها ولم ينطلع اطلاع كامل على بدلالة على الإنسان يخبر على سبيل غلبة الظن ويجوز الحلف عليه، ولا يشترط أن يقطع بذلك. لو قيل للإنسان هل جاء فلان؟ قال نعم جاء، احلف. قال والله إنه من الحق، هو أخبر الشخص توقعا يعني عن حصول، لكن الأمور موجودة، أو هو يخبر هل عندك هذا الشيء؟ والله ليس عندي هذا الشيء، أو لا أملك هذا الشيء، يحلف على غرضه. فوجد هذا الشيء في بيته، أو فلان لم يحلف منعنا غلب الظن لا يحلف في المستقبل في الماضي، كذلك على الصحيح في المستقبل لو أخبر أن فلان يفعل هذا الشيء على سبب الظن. أما في الماضي هذا كذلك يخبر عن شيء واقع، وكذلك على الصحيح حتى على شيء مستقبل أيضا. المقصود أنه يخبر عما في نفسه مما يعتقد. ولذا في الصحيحين عن ابن عباس سعيد الساعدي في قصة ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله جئتها إن لم يكن لك بها حاجة، قال ما تصدقها؟ قال إزار، قال إزارك إن أعطيتها إياها جلست لا إزار لك، وإن لم يستر جلست ولا إزار لك. إذ هبلت بالشيء، قال والله لا أملك شيء. قال اذهب فالتمس ولا خاتم الحلف، ولا خاتم الحلف، فهو حلف قال والله لا أملك شيء. ثم قال لم يلتمس ولا خاتم الحلف، بعدما قال لا أملك شيء قال ارجع لك تسأل عنك أن خاتم الحلف، خاتم الحلف شيء. فأقره النبي على حلفه أنه لا يملك شيئا، وقال لو تمس لعلك تجد خاتم من حلف، يمكن ان هناك عندك البيت شيء في زاويه او في مكان لم تعلم به، لكنك تخبر عن ما يغلب على ظنك. ولهذا قال نعم التمس ولو خاتم، اي ولو كان الملتمس خاتم من حلف، فلا باس من الحلف على غلبة الظن والاخبار عن على سبيل غلبة الظن. تقدم غلبة الظن بما يعمل به الشيء والصلاة والصوم والحج. قال كما بين لابيت أهل بيت أحوج إليهم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلت نواجذه. إما أنه ضحك عليه الصلاة والسلام لحسن قول الرجل وإدلاله بما أدل به من هذا القول، أو ضحك النبي عليه السلام لأنه أول الأمر يقول هلكت، فهو جاء خائف مشفق يريد مجرد السلامة من هذا النمل، لا يريد شيئا، يريد الفكاة. ثم ما لبث أن قمع في أن تكون هذه الصدقة له. بلا شك حينما ينظر الشخص بين الحالة الأولى والحالة الثانية أمر يدعو إلى التعجب من حالة، والنبي ضحك عليه بسبب فرق بين الحالة الأولى حسنا، لكنه من حسن ظنه قال ما قال رضي الله عنه، ولضحك النبي عليه السلام فوجد عنده الخير حتى بلت ذوات الغي أقصى الأسنان، وهذا يضحك يقع منه أحيانا عليه الصلاة والسلام، ربما كما صحيح عن عائشة بلت ذواتها، وإن كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فيه رفقه عليه السلام وإحسانه إليه وإلى أهله، أذن له أن يأكل هذا الطعام. ثم قال اذهب، يعني لا تتأخر ما دام أهلك على هذه الحال وعلى هذه الوصف، وأنت كنت مشفقا من حالك، وأهلك أيضا كانوا مشفقين، لأن زوجها أيضا تنتظر الأمر، ما الواقع؟ ما الجواب؟ أنه ذهب مشفق لا تدري وهو لا يدري. فقال اذهب، يعني كأنك تبشره بهذا الشيء، وأنه ولله الحمد ذهبت الشدة وحصل الخير والسعة، فرجع يحمل طعاما له ولأهله. اذهب فأطعمه أهله، رواه الجماعة. هذا الخبر كما تقدم فيه ترتيب تفاضله، وأنها واجب وأن تجب مطلقا على كل حال، أو تسقط عند الحال فقط إذا كان حال وجوبها لا يستطيعها. الجمهور على أنها لا تسقط سائر الكفارات، لا كفارة الوضع لرمضان ولا كفارة اليمين، إذا كان لا يستطيعها حالا فعليه إذا وجد أن يخرجها ترقى بذمته، فإذا وجد مع ذلك يخرجها. قالوا لأن حق للفقير فلا تسقط، ومن العلم من قال تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها حال الوجوب لهذا الحديث نصا، او لهذا الحديث في هذه القضيه ويكون في رمضان ولغيره من الكفارات من باب الالحاق، لان المعنى واحد، لانها كفاره ولانها لمسكين، فالمعنى واحد، فتسقط وهي سقطت هذه سقطت هذه، والمعنى يوسع اذا اخذ من اللوم، وكان المعنى واضح وبين. والنبي اسقط عنه، يعني قال اذا فاطعموا اهلك، لانه لا يستطيع، ولم يقل هو خاص بهذه الكفاره ولا بك، والمعنى في غيره ممن تجب عليه كفاره مثل المعنى، وهو لا يستطيع مثل المعنى لهذا الرجل. واختار صاحب المغني وهو قول مذهب احمد رحمه الله الى انها تسقط كفاره الامه في رمضان وحدها دون غيرها، قالوا لأن الأصل وجوب كفارات في الذمة، وهذا هو اليقين، وورد الدليل في كفارة الوطن في رمضان فلا يلحق بها غيرها إلا على سبيل الظن المحتمل، واليقين هو وجوب الكفارة، ولا يدرك اليقين وجوب الكفارة في غير الوطن في رمضان إلا بإذن الله، وهو في هذا الوطن في رمضان واحد الحقيقة، والإلحاق محتمل فالله أعلم بتأنيه مزيد عناية ومزيد النظر، لكن كفارة الوقت في رمضان ظاهر من الخبر من جهات. الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها فأقرموا أهلك، ومعلوم أن الكفارة لا تكون أن الإنسان وأهله لا يكونون مصرفا للكفارة، لا يكون مصرفا، الكفارة تكون للغير. الأمر الثاني والثاني أنه عليه الصلاة والسلام إلى فرق مؤلف ولم يخبره ببقائها في ذمته، لأن مثل هذا يخفى، وإذا كان جهل ما وإذا كان يجهل كفارة المطر في رمضان فجهله بتفاصيل أحكام الله بأمره وخفاه الرب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إلى إشارة فأخرجها. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يخرج ما في الزنبين، والروايات الصحيحة ليس فيها قدر ما في الزنبين، إنما هو قدر من الطعام لا يعلم قدره، لا يعلم قدره. والكفارة يجب أن تعلم قدرها، إما أن أنها مد أو نصف صاع. فدل على أن الذي أخرجه صدقة عليه وعلى أهله وليس كفارة. ثم أيضا سكت النبي عليه السلام ولا ينسب إلى ساكت قول، فإذا قيل أن الكفارة تجب ذلك فأنا نقول أن النبي عليه السلام أوجبها عليه بعد ذلك ولم يوجبها عليه. هذا هو الأظهر والأطرف في هذه المسألة. قال: وفي لفظ ابن ماجه أعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين، قال: قال: 64 مسكينا وذكره. وهذا اللفظ هو من حقيقة في معنى رواية الصحيحين، لكنه قال: أعتق رقبة، قال: لا أجدها، قال: صوم شهرين، قال: لا أخبرين، قال: 64 مسكينا. وهي بمعنى رواية الصحيحين، لكنها دلالة أخرى. ولهذا قال: وفي دلالة قوية على الترتيب واضح من مشاق الرواية، وهو قول الجمهور العلماء كما تقدم. ولابن ماجه وابي داود في روايه: وصوم يوما مكانه، وصوم يوما مكانه. هذه الروايه روايه وصوم يوما مكانه عند ابي داود تفضل، وليست في الصحيحين ولا في احدهما. وبروايه هشام بن سعد عن الزهري، هشام بن سعد عن الزهري، وهشام بن سعد هو لا باس به في حين الجمله المدني، لا بأس، لكن ليس بذاك المبرز في الثقة والعدالة. وعند أهل العلم الحديث أن الراوي إذا كان صدوقا وليس مبرزا للحفظ والعدالة فهو يقبل إذا ذكر شيئا ولم يخالف أو لم يتفرق، أما حينما يتفرق بأصل هذا مما يتوقف، وخاصة إذا رواه غيره ولا بشرط المخالفة. فلو ورد بأصل لم يروي غيره فهذا مما يدعو إلى التردد والتوقف في ثبوت روايته، إذ كيف ورد بهذا اللفظ ولم يذكره، خاصة بمثل هذا الحديث الذي رواه عن الزهري أئمة الكبار مالك بن عيينة والليث بن سعد ومعمر وفاض أصحاب الزهري وابن جريج مختصون به، وروايته بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، ومع ذلك يروي مثل هذا الحكم. اولا هو انفرد به، ولا يمكن ان يغفل هؤلاء الجبال الكبار عن هذه الزياده. الامر الثاني انها زياده مهمه ترتب عليها حكم يصوم يوما مكانه، ولا يغفل عن مثل هذا. أما لو كانت زيادة دل عليها رواية أخرى يمكن، لكن ما دام زيادة فيها حكم فسكوتهم عنها يدل على عدم ثبوتها، فلا ولهذا يحكمون عليها بالضعف أو الشذوذ، وربما يحكمون بالنكار. وعبارات المتقدمين لا يفرق كما تقدم بين الشذوذ والنكار. هذه الرواية جاءت أيضا من بعدها، جاءت ضمرة عبد الجبار بن عمر أيضا. المقصود يعني الحالة أو المعنى أنه ورد بها أناس ليسوا بذاك، ليسوا بذاك في الحفظ والإتقان، وينظر يعني أن الذين فردوا بها من جنس عبد الجبار بن عمر أيضا أو هشام بن سعد أو هما جميعا، ومثلهم لا تقبل، لا يقبل انفرادهم. ولهذا اختلف العلماء في إذا وجبت الكفارة على الواقف في رمضان، هل يجب عليه قضاء اليوم او لا يجب؟ قيل لا يجب، الأول، والنبي أخبر عن الكفارة ولم يخبر بصوم يوم في الروايات الصحيحة. ومن العلم فرق، قال إن كان يكفر بالصوم فلا يقضي يوما، وإن كان يكفر بالعتق أو بالإطعام فإنه يصوم يوما، لأنه إذا كفر بالصوم فصومه يكفي، صوم شهرين، لأنه صام شهرين عن هذا الشهر وعب عليه الصوم، فلا حاجة أن يصوم، صام شهرين متتابعين، صام رمضان قضى رمضان مرتين، قضى رمضان مرتين، فلا فائدة أن يزيد يوما، يزيد يوما، والحقيقة قضاه مرتين من باب الكفارة، وفي العقوبة له مع التقدير، لكن أمر الله عمله لم تثبت، وعلى هذا سكت أنه والنبي سكت، فليس بواجب قضى هذا اليوم. والحافظ بن حجر رحمه الله أشار بفتح إلى أن الروايات بمجموعها يؤذن أو يعلم أن لو أن لهذه الزيادة أصل، والأخر الله عنه وما تقدم منها. وفي لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره. وهذه الرواية لا تثبت، تفرد بها معلى المنصور عن ابن عبينة، وهو إن كان في نفسه ثقة فله بعض الأوهام كما قال أحمد رحمه الله، فهذه الزيادة منكرة، وقد ألف بعض الحفاظ جزئين في نكارتها. واستدل المصنف رحمه الله بقوله لماذا المصنف، نعم لماذا المصنف أورد هذا في واحد، لأنه قال وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، هلكت وأهلكت، هي ما هلكت أهلكتها، المعنى أنه أكرهها. لماذا أورد المصنف هذا؟ أورد المصنف ليجيب عن تساهل، وهو أن يقال الحديث لم يذكر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المرأة بكفارة، إنما أمر الرجل، ليس كذلك؟ هل تجب الكفارة على المرأة ولا ما تجب؟ نعم، إذا كانت مطوعة إذا طاوعته فعليها. نعم، إذا طاوعت ما هذا في حال الاختيار، يعني تكون هو عند المطاوعة يكون في الغالب في حال الذكر، في حال الذكر لا حال النسيان، هذا لا يشبه صحيح، تجب عليهم. لكن في هذه هنا المصنف رحمه الله قال هلكت، هنا قال بقول هلكت وأهلكت، وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، لأن الحديث ليس فيه أنها أمرت بكفارة. وبعضهم قال إن لا تجب الكفارة إلا على الرجل، سواء كان عابدا أو ناسيا، سواء كانت أيضا هي مكرهة أو غير مكرهة، عالم أو غير عالم، قال كفارة واحدة وواجب على الرجل. وهذا قال تجب كفارتين، وقول الجمهور قول الجمهور. ولهذا المصنف استدل بهذا ليجيب عن الحديث الذي ليس فيه ذكر الكفارة على المرأة، قال وأهلكت، كأنه أجبرها على ذلك، ومعلوم أنه حينما يجبر الإنسان على الفطر فصومه صحيح، صومه صحيح. والمسألة موضع نظر، نعم المسألة موضع نظر، لا تدخل في قولها على الرجال قوامون أن يستجلب الله وضمان الله، نعم يعني الكفارة يتجب عليها يعني لا تجب الرجال قوامون على النساء يتحمل أعباء أبونا. طيب القوامة تكون لماذا؟ للنفقة، النفقة واجب من النفقة، نعم وهي تدخل في النفقة، لا هي كفارة عنها، كفارة عنها من عمل واجب عليها، أليست مكلفة؟ تصلي، تصوم، تحج، تزكي، تكفر، أليس كذلك؟ إذن أمور العبادات لا يتحملها الرجل، قوامته بأملها وأيضا القيام عليها، هذه القوامة، قوامة هذا هو من العلم قال يعني ما معناه، يعني ما معناه قال إن الحديث ليس فيه كما تقدم ليس فيه إلا ذكر الكفارة عن الرجل وساكت، ولا يصف إلى ساكت القول، ولا يصف إلى ساكت القول، نعم. شهرين كان من العتق أو إطعام فيصوم يوم عن الشهرين. والأظهر الله أعلم ما تقدم. نعم. إن وجدها رقبة العتق يكون بالقدرة وقد لا يتيسر لكن لو علم أن مكان في رقبة ولو كان استرق ظلما فأراد أن يخلصه بجيرانه لا بأس بذلك، لكن يحذر أن أحيانا يقع من بعض الناس أنه يتفق هو وشخص على أنه رقيقه وأنه يملكه فيعتقه ويتقاسم المال بينهما، هذا قد يفعل. ولهذا نقول إنه لا يكلف إلا لم يكن في بلده واحد، وفي الغالب أنها لا يكاد يوجد ويعثر عليه ويتبين يعني الوقت حقيقة، فينتقل إلى المرتبة الثانية وهو صوم شهرين، فإن لم يستطع يعمل التسليم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكله إليه ولم يستفسره، لهذا الإنسان إذا قال لا أستطيع نقول أقل، إذا قال لا أستطيع هو أعلم بنفسه أمره إيه؟ لا يقال لماذا لا تستطيع، هل أنت كذا هل أنت كذا، لكن لا بد أن يعلم يكون عنده علم. بعض الناس يقول لا أستطيع لأني موظف، هذا هو صحيح. أنت أنا لا أستطيع أني أعمل من أول النهار، لا يستطيع أنه يتضرر بالصوم ويشق عليه الصوم مشقة يتضرر بها، ولم يسأل يصوم رمضان يحصل لبعض المشقة، فإنما إذا كانت تفعل الاستطاعة من أمر ظاهر مثل ما وقع لهذا الرجل. قال وها ظاهر أنها تعلم مكرها، لكن هذه الولاية تثبت. والمرأة في قصة الرجل اختلف العلماء، قيل إنه تجب عليها الكفارة، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفارة أمرها لا يدل على عدم وجوده، لأن أمره للرجل أمر للمرأة وأمره لواحد أمره للجماعة. الحديث الصحيح عند أبي داود النسائي عن حميد بن قريطة أنه عليه الصلاة والسلام لما تهدي البيعة فقال وبايعنك إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة كقول امرأة. أو حديث ذلك في قديم الأصوليين حكمي على الواحد وحكم على الواحد لا أصل له، هذا لا أصل له، إنما هو ثابت كما تقدم من جهته. إما عند العلماء اختلفوا هل ثبوت الحكم إذا ورد في قصة هل يلحق غير من وقعت له القصة بالقياس أو بالعموم؟ الأظهر الله أعلم أنه من جهة العموم، فأول من يدخل بهذا الحكم من نزلت به الواقع، غيره هل يلحق به بالقياس أو يلحق بالعموم؟ الأظهر بالعموم، لأنه عن خطابه يرد خطابه للجميع، خطاب الامرأة خطاب للجميع، إذا خاف الله بالحكم فهو خطاب لجميع الناس بالرجال والنساء، خاف الرجل بحكم خطاب لجميع المكلفين بالرجال والنساء إلا ما تلدع خصوص لأحد الجنسين. فالصواب أن الدلالة بالعموم لا بالقياس، لا بالقياس، لأن الشريعة عامة ورسل عموم الأحكام، والشعب يستدلون بقضايا الأعياد على عموم الأحكام. وهذه القصة كما تقدم النبي عليه السلام قيل لم يذكر الحكم عام، الحكم عام وذكر أنواع من الأدلة، وقال بعضهم لعله سكت عن المرأة جواب آخر، إما أن المرأة مكرهة كما في هذا الخبر، أو أن المرأة غير مكلفة الصغيرة، أو غير صائمة لأن الحائط طهرت في ذلك اليوم، أو لأنها معذورة بمرض، وذكروا أشياء من هذا، وكلها في الحقيقة نوع من التكلف في هذا، لأن الحكم عام. ولهذا النبي عليه السلام حينما يقول الحكم خاصة يخفى فإنه يرسل إلى من يخفى عليه، إذا كان يخفى إذا كان لقضية معينة، ولا بالصحيحين، بالصحيحين عنده حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسير أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخره وطويل قال واذهب يا أوليس من هو ليس هذا؟ نعم من هو ليس هذا؟ رفع السؤال ويسميني. هل هو يطعم طعام حقيقة على قبره إلا إنه يقيمه سبحانه وتعالى مع الحقيقة من الجنة. وأشكل إذا كان طعام ويكون أول فلا يكون صائما في هذه الحال لأنه من قبل في النار. ولهذا رجحوا رواية أبيه ليكون في الليل. وقيل يطعمني ربي ويسقيني أي يقوي بدنه ويمده بما يكون فيه قوة على الصيام والقيام أشد من قوة الطاعم والشارب. وقيل إنه يغنيه ليس قوة إنه يغنيه إنه يغنيه بما يكون قائما مقام الطعام كالآكل والشارب، لا أنه يأكل قيل إنه يأكل حقيقة هذا قول ضعيف. وقيل إنه يقوي بدنه قوي بدنه ويكون بدنه قويا. وقيل إنه يمد بما يغذيه ويكون مقام الغذاء والشراب. مقام الغذاء والشراب ليس مجرد قوة البدن وتحمل البدن. وهذا إليه ميل ابن القيم رحمه الله في زاد المعان، وذكر أن المعنى ما يمده من مواد الأنس وأيضا نبحات القدس وكذلك تلذذه بالطاعة عليه الصلاة والسلام وأنسه بها وارتياحه إليها وانشراح صدره وتلذذه بذلك بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى وذكره والمداومة على ذلك يحصل من القوة والغذاء ما لا يحصل من الطعام الشرعي. وهذا قد يقع كما ذكر القيم رحمه الله ويقع لكثير من الناس حينما يأنس ويلتذ بما هو فيه من العبادة وما فيه من الخير يغمى عن الطعام والشراب ولا يجد جوع ولا عطش تسوقه نفسه سوقا إلى هذه المعاني التي أنس بها وارتاح. وقال أريد أن الإنسان إذا أهمه أمر وشغله أمر بشدته عليه أنه لا يلتفت إلى الطعام والشراب ولو انقطع مدة طويلة إذا صرفت نفسه بأمر مهم. ولهذا لا يقبل على الطعام حتى يبرغ مما هو فيه يبرغ مما هو فيه. فإذا بدأ أقبل على الطعام والشراب وجد الحياة، أما والحياة هذه فإنه لا يجد حاجة إليه. فإذا كان هذا يقع يوم الناس فهو عليه الصلاة أولى الناس بذلك مما يمده سبحانه وتعالى من هذه المواد العظيمة التي يأنس بها ويرتاح. لقد لست كمثلكم لست كأحدكم، والله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات وأجرى العادة سبحانه وتعالى أن المسببات بأسبابها. أمور الناس تجري على هذا الشيء، فالإنسان حينما يجوع لا يحصل الشبع الغالب إلا بهذه الطعام، وكذلك عند الظمأ لا يحصل انقطاعه إلا عند الشراب. وهكذا سائر المسببات، وقد يقطع سبحانه وتعالى المسببات عن أسبابها إذا شاء حكمة ورحمة. ولهذا الصحابة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال اقتدوا به، قال عليه أني لست مثلكم لست كأحدكم، أنه سبحانه وتعالى يحصل له هذه المسببات بدون أسبابها وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذا كان خاصا به، قال إني لست كأحدكم إني أول أطعم لربي ويسقيني. ولهذا أخذ كثير من العلم هذا وقالوا إن الوصال غير مشروع كما سيأتي الحديث عندنا. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والوصال فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكتبوا من العمل ما تطيقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك على تحذير والوصال مثل ما تقدم حديث أنس أنهم ليسوا مثل عليه السلام، وكذلك أيضا هو عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، إياكم والتحديث. الصحيحين عن أبي هريرة نهى عن الوصال، الصحيحين عن أنس لا تواصل نهي، وذلك أيضا لحديث سعيد الخدري لا تواصل، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ورواه أحمد عن علي بن طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي أيضا أنه عليه السلام كان يواصل من سحر إلى سحر، هذا قد يقع له أن يواصل سحر إلى سحر، وربما واصل آخر عليه الصلاة والسلام. الصحيحين أنه عليه السلام قال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقه، وهذه تشهد لقول من قال عند الوصال لا يجوز للنهي من الأخبار. قالوا نقول إنك تواصل، قال إني أبيت قعيم نرد واسكين، وهذه الرواية المشهورة أو التي رجعت العلم أبيت يعني في الليل يطعمني ربي ويسقيني كما تقدم في حديث عمر فاخلفوا من العمل ما تطيقون، المعنى انكم لا تطيقون الوصال، لان المقصود من الصوت هو ان يقبل العبد على العباده فيتفرغ لها ويقبل قلبه عليها وان ينشر، فالعمل الذي يوعظ الانسان يكون منهيا عنه. ولذا الصائم كما نبه على الدين بن عمار رحمه الله علي بن داود في شرح العمدة قال ما معناه رحمه الله نهي الصائم عن الحجامة ونهي عن بعض الأمور التي تضعفه تبطره، لكن الحكمة أنها تضعف، هو أجرى في الحقيقة على قول من قال الحجامة لا تبطل، أجرى على هذا الأصل وأن الحجامة لا تبطل، وقال إن الحكمة في النهي عن الحجامة أن الحجامة تضعف الصائم فيضرب عن العبادة عن الصلاة عن النوافل عن أمور الخير عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن الصيام عن البر وما أشبه ذلك من أعمال الخير، فنهي عن الحجامة. كذلك ينهى الصائم عن كل ما يضعفه ولو كان عبادة وبذلك الوصال، لكن عبادة خاصة له عليه الصلاة والسلام، فالعادة أن من يواصل يضعف ويكسر، لا يحصل المقصود الصوم في الإقبال والنشر، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يواصل يحصل من النشاط والقوة ما يحصل من قوله لغيره كأنه طاعم شارب صلوات الله وسلامه عليه، بل حاله أقوى من حال من صام يوما واحدا مفردا ولم يواصل، فلا شك لا قياس ولا إلحاق، فالمعنى ظاهر وواضح. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، يعني على حديث ابن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وهذه طريقة اتبع بعض العلماء خاصة بعد هذا رحمه الله في كتاب المحرم خاصة كتاب الجامع في هذه الشروط أخبار كثيرة نحو هذه الخبرة رواه مسلم أو رواه البخاري ونحو ذلك، باب التيسير على طالب العلم الأول. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، هذا أيضا النهي، والأصل في النهي التحريم، جاء النهي بصيغة النهي وجاء بقوله لا تواصل، ثم بين العلة في هذا رحمة له، قال يبين أن كون رحمة لا يدل على الجواز، قال بعضهم إنه يجوز أنه رحمة، فقد تجسد النهي والعلة رحمة، الشريعة كلها رحمة، جاءت وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة عليه الصلاة والسلام ورحمة مناة كما قال عليه الصلاة والسلام معنى رحمة مهداة مهداة، فكونه نهاهم رحمة لا يدل على أنه جاهز، فمن رحمته عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أشياء وأمرهم بأشياء، فالشريعة أمر ونهي للرجاء وما للتعب وكله رحمة. فقالوا إنك بواصل. قال إني لست كهيئتي وهذا لخصوصية. إني أطعم ربي ويسقيني متفق عليه. وأنتم ليس لكم ذلك فلا تواصل. نعم. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله. قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. أبو سعيد وسعد مالك بن سنان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل. أيضا هذا جانب حديث أنس حديث أبي سعيد تقدم الإشارة إليه جاءت صيغ متعددة متضابطة على النهي لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. استدل النبي عليه الصلاة والسلام واصل إلى السحر والمعنى أنه أخر طعامه من أول النهار من آخر يعني أول الليل عند الإفطار ويجعل عشاءه سحورا. هل هو مواصلة أو ليس مواصلة؟ في خلاف. قيل إنه مصعب وقيل إنه تأخير والوتر. وإذا كان ليس مصعبا فالأولى أن يقدم والوتر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألحوا عليه أذن لهم أن يؤخر. وكان عليه الرجل يطلب يريد منهم أن يبادروا لكنهم من حرص مع الخير ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم رحمة له. ولهذا في الصحيحين عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام واصل بهم ثم قال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعلقون تعلقا. هذا الصحيح عن أنس أو من حديث أبي هريرة. وفي أنه واصل بهم عليه الصلاة والسلام ليظهر لهم الحكمة وبين لهم الحكمة بالقول لكنهم رضي الله وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم رأفة ورحمة. هم يقولون نحن نستطيع يا رسول الله. فواصل بهم ليظهر لهم الأمر بالفعل قد يبين أن الفعل ليس كالقول روح. ولذا لما واصلوا ظهر لهم الأمر وتبين لهم الأمر حتى قال عليه لو مد بالشهر يعني لو أن الشهر كمل ما صار 29 يوما لواصلت بكم يوما آخر. هذا لا شك من آيات الله حيث النبي يعني يواصل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا يجدوا مشقة في الصوم بل كالطاعم الشارع يهتم. ربما الإنسان يواصل مدة لكن يصل الرفض ولو طال وصاله قد تيأس أمعاه. وقد صح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن جميع الصحابة أنهم واصلوا إما أنهم لم يكرهوا من نهي أو أنهم تأولوا. هذا نهي ما تقدم. عبد الله بن الزبير كان يواصل 15 يوما رضي الله عنه لا طعام ولا شراب يواصل رضي الله عنه 15 يوما بدون طعام ولا شراب حتى يكون يوم 15 ولو أمسك يد الشاب وضغطها وشد عليها ربما كسرها بقوة. لكن مع ذلك يحصل لأمعاه يبس فتلبس أمعاه رضي الله عنه فيؤتى بالصبر يوضع يضره لأنه لو شرب الماء تخرفت أمعاه ولو أكل لتشققت لبست أمعاه. يؤتى بالصبر بشيء من الملين حتى تلين أمعاه ثم بعد ذلك يتناول شيئا فشيئا رضي الله عنه. لا شك أن هذا خلاف السنة هو أنه تأول واجتهد والمجتهد له أجر على اجتهاده إلى أخطأ. ولهذا اختلف العلماء كما تقدم ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم قال إنه جائز. والذين أيضا جوزوا استدلوا بحديث عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود تقدم لنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الحجامة والمواصلة محرم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب الإفطار والسحور. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. باب آداب الإفطار. لا شك أن الإفطار آداب عظيمة، والسحور كذلك وجبة بعد الصيام. الإفطار والسحور وجبة استعداد للصيام. قال عن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الصحيحين. وعند البخاري: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. أدبر النهار إذا أقبل الليل من ها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار من ها هنا من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا لفظ البخاري. والمسلم وهنا غابت الشمس. وهذا الحديث أيضا دليل لما تقدم في الوصال، أنه لا وصال، لأن قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. إذا كان الإنسان صائم غابت الشمس أفطر، ما دام أفطر لا فائدة في الوصال. أفطر معناه إما أنه حل الفطر أو أنه صار مفطرا، وإن لم يفطر يعني حكم المفطر، حكم المفطر الآن، أو فقد حل الفطر على قوله: إذا أقبل الليل وأدبر النهار من أمر وقال فقد أفطر الصائم. وآخر استدلوا بهذا الحديث على أن الإمساك لا معنى له، تأييدا لقول من قال بالنهي. وأيضا ورد حديث عند أهل عبشير الخصاصية أنها أرادت أن تواصل فاستأذنت زوج بشير زوجها، فأخبر بشير عن النبي عليه السلام أنه قال: إنما يفعل ذلك أهل الكتابين، فإذا صمتم وغربت الشمس فأفطروا. وهذا أيضا دليل قوي في المنع، لأنه قال: فعل أهل الكتابين، وأنه خاص بالنبي عليه السلام، أما غيره فلا. وأنه من التشديد والأعصاب التي لا يفعل المسلم، التي ينهى عنها المسلم. أما النبي عليه السلام فالمعنى والعلة التي لغيره مفقودة، فلهذا كان خاصا. أيضا في حديث رواه الترمذي في العلة من طريق واجب بن نسيب وقد تقول لما فيه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يكتب عليكم الصيام بالليل، فمن صام بالليل فقد تعنى ولا صام به. من صام في الليل فقد تعنى ولا صام. إن الله لم يكتب عليكم الصيام بالليل، فمن صام فقد تعنى ولا صوم له. تكلم هذا أيضا دليل في المسألة لما تقدم. وهذا الحديث فيه ثلاثة أمور متلازمة: إقبال الليل، إدبار النهار، مغيب الشمس. هذه ثلاثة أمور في الحقيقة هي متلازمة. إذا أقبل الليل من هنا من المشرق، أدبر النهار من المغرب. لماذا قال وغابت الشمس؟ يعني لا يمكن أن يدبر النهار إلا بماذا؟ لماذا قال وغابت الشمس أو غربت الشمس؟ مش يغربت، قال وغربت الشمس، مع أن إدبار النهار لا يكون إلا بغروب الشمس. أرفع الصوت. أحسنت. نعم، يقول هنا: قد يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب، مثل لو حصل غيم سحاب غبار قتر، وإنسان رأى أن النهار أدبر، رأى الشمس لكن رأى على بعض الدلالات على إدبار النهار وإقبال الليل. فلا تستعجل، لأن هناك أمر آخر. إذا عندنا هذا الشرط: إذا أقبل الليل من هنا من هذا، بحال الاستعداد سوى يعني إذا كان السماء صافية في الغالب إذا أدبر النار انتهى. ويحتمل أيضا أدبر النار أيضا حتى مع الصحر أن يقال تتحقق غروب الشمس، إن ربما تربج ربما يقبل الليل ويجبر النهار بغروب الشمس، لكن بقي فيها منها بالأفق شيء من القدس تستعجل، يعني لما غاب غالب القدس ظهر الليل وعلامات الليل وبقي من القدس شيء يسير. لا بد من تمام مغيب القدس، لا بد من تمام مغيب جميع الشمس ولا يبقى منها شيء. كذلك يكون حالان وهي اولى، ومثل ما تقدم لو حصل اغماها بسحاب او نحو ذلك غيب لا تستعجل، فتنظر وتتامل، فان غلب على ظنك مغيب الشمس وان رايت الليل قد اقبل قد ادبر، لكن ربما يكون هذا بشده الظلمه شده ظلمه السحاب، عشان تظن قد ترى يراه ليل، بعض الناس يقول ليل والشمس الحقيقة موجودة، فعليك أن تتأنى فإذا غابت الشمس ومغيبها لا تتحقق، لكن على سبيل الغرائب التي تحكم بها، فلا تتأخر جدا ولا تبالغ، عليك التأمل والدور لا تستعجل، فهذا شرط، والشرط إذا خفي تحققه لا يشترط العلم به. قاعدة أيضا أصولية فقهية، الشرط إذا خفي تحققه لا يشترط العلم به، وقد يكون مثلا يعني مثل القبلة للصلاة، شرط لصحة الصلاة من شروطها القبلة، أنت إذا كنت بالبرية هل يشترط العلم بالقبلة إذا خفيت ولا ما يشترط؟ لا يشترط، لكن عليك ماذا؟ بالتحري والبحث، عليك التحري والبحث في هذا الشرط، فإذا غلب على وجهك حصول الشرط تتجه إلى وين كنت لم تعرف؟ الماء لا بد منه في الوضوء لا بد منه، ولكن إذا كنت في مكان ويقبل فيما يقبله عليك أن تتحرى تنظر هنا وهنا، فلم تجد وتبحث في الغلب على وجهك عند ورود الماء تتيمم. إذن الشرط إذا عسر العلم به أو خفي أيضا فلا يشترط وجوده، قد نبنى عليه الرجل رحمه الله في أوائل قواعده رحمه الله، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أفطر الصائم، ودلالة على المبادرة إلى الفطر كما سيأتي. نعم، إذا كان هنا جبل كبير الشمس تغيب وراء الجبل وسكان آل الذي يسكن وراء الجبل لا تبعد عن الشفاء عندنا نحن المغرب وراء الجبل إذا زالت الشفاء أجواء عندنا هنا لا لا بد هذا بحاجة إذا غابت وراء الجبل فلا فليك لا بد أن تتحقق مغيبها لأنها موجودة لعل ورد حديث أنها كان بعض الصحراء مع الضغط لعل ورد حديث لعله ظروف أن بعض الصحابة مع الضيف يعني بعض الصحابة مع الضيف يقول يقول لو راكب أحدنا على دبته لراى الشمس. كيف حديث عين أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قم فاجدح لنا، قال يا رسول الله عليك نعم، قال قم فاجدح لنا المجدح بالمجدح وتحريك الطعام بالمجدح وهو العصا، ثم قال فإذا قم فاجدح لنا فقام، فالمعنى أنه حينما تغرب الشمس لا يشترط ذهاب الحمرة الحمرة، جاء في رواية عند ابن حبان أنه عليه الصلاة كان يقبل كان يهرب من يصعد على تل ليرى الشمس ليرى الشمس، لكن الشمس حينما يسترها ساتر فهذا لا يفطر، لو سترها الجدار أو كان مستحدثا، سواء كان الشاة الأصلي كالجبل أو كان الشاة المستحدث، فهذا لا يفطر حتى تغيب. لكن لو أنها غابت وراء الجبل لا يراها تماما في هذه الحالة، وغابت عن عينه وظهر الليل، هذا لا يدل على غلبة. أما وهي وراء الجبل فالغالب تتبين أن شعاعها لا يغطي الجبل، لو كان الذي غطى إنما يغطي القرص، أما الشعاع والضوء فهو ينتشر يمنها ويسرها بالأمام. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليهما. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صحابي بلغ الحمد نهى 188 للهجرة رضي الله عنه، له رواية وأحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد أبو العباس، يقول أبو العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدل ما هذه مصدرية عن مدة تعجيله الفطر، عن ما دام معجلين للفطر لا يتأخرون أو لا يزالون بخير، لا يزالون بخير، لا بخير ما عجلوا، أي مدة ظرفية مصدرية مدة تعجيلهم الفطر. ومفهومه أنهم إذا لم يعجلوا الفطر فهم بخلاف ذلك. لماذا؟ لأن السنة خير وبركة على خصوص الناس وعمهم، فالبركة مع السنة، والخير العمل بالسنة، والهدى العمل بالسنة. ولهذا علينا جميعا أن نتفقد أنفسنا حينما يحصل خلاف ذلك من عدم بركة أو النفاق من ذلك فبسبب تفريطنا بالسنة. فالعمل بالسنة وخاصة السنن العامة إظهارها من أعظم أسباب البركة، من أعظم أسباب الخير هو إظهار السنن وإشاعة السنن، وخاصة السنن التي اجتمع عليها الناس. ما أحسن أن يسرع الناس إلى الفطر جماعة مجتمعين حينما تغرب الشمس، حينما ينادي المنادي المؤذن، لحظة عظيمة وكريمة وخير وبركة حينما يجتمعون على الشمس. لا يزال الناس بخير. شوف أيضا ينفق الله عنهم أن يقال كلمة الناس تشمل عموم الناس المسلم والكافر والعاصي وغيره، وأن إذا أظهروا السنة كانت بركة على غيرهم أيضا ممن هو معهم، حتى من لم يكن مثله، لأن السنة في ظهورها وانتشارها وإشاعتها وتعليمها والدلالة عليها بركتها تظهر على عموم الناس تتبين. هذا يقع حتى في الأماكن التي يكون فيها أناس غير الإسلام ويكون الإسلام يغيرون السنة، فمن أعظم الأسباب أن يقوي هؤلاء على الإسلام. ولهذا نرى في العصور التي تظهر فيها السنة ويظهر فيها الخير والعلم كيف يقبل الكفار على الإسلام في بلاد المسلمين بما يرون من الخير والهدى والصلاح وحسن التعامل والرأفة والرحمة والبركة والخير الظاهر بالسنة. فلا من أعظم البركات لقد لا يزال الناس بخير، ومنكر خير، خير في الدنيا والآخرة ما عجل الفطر. إذا كان هذا في هذه السنة، سنة الفطر تعجيل الفطر، فكيف بغيرها السنة التي أعظم؟ الأمر أعظم وأعظم. السنة الظاهرة في أبواب التوحيد والعقيدة في إظهارها وإشاعتها، السنن التي أحملها كثير من الناس، ولهذا من أعظم مصائب بلاء اليوم في مساجد المسلمين وخاصة في الحرم تضييع إتمام الصفوف والمصافة والتلاصق وتسوية الصفوف. هذه في الحقيقة يعني من السنن المهملة بين الناس، وإن كان أحيانا قد يشعر لكن يجتهد الإنسان بإحياء سبله. وأن ترى أن الأماكن والمساجد والجماعات تظهر فيها السنة بالصف، يظهر بينهم الائتلاف والاختلاف، بين الائتلاف والاجتماع، مع ما لا يكون بين غيره. وأنت حينما ترى مسجد مثلا أهلا يصلون وبينهم برج في الغالب يكونون متناجعين مختلفين بينهم، حينما تراهم يتراصون في الصف ويجتمعون ترى بينهم ظلمة والاجتماع أبدا لا تختلفوا فتختلفوا. قال عليه الصلاة والسلام لما صفهم وأمرهم باجتماع لأنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر على ابن العمار رحمه الله إذا حصل له شيء يعني من الأمور التي يستكثرون تفقدوا أنفسهم بأمر السنة، هل تركوا منها شيئا؟ هل ضيعوا منها شيئا؟ السنة كلها ضعف وكلها خير. قصد السنن هذه حتى وين السنة ليست واجبة، يعني السنة وين لم تكن واجبة خير وبركة على الإنسان وعلى من حوله ممن يكون جالسا. ولهذا الصحيحين من حديث الصحيحين عن محمد بن سعيد رضي الله عنه محمد بن موسى نوع قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وذاك. الجليس الصالح كحامل المسك حتى ولو كان جليسه عاصيا يهوح مسكا فتصل بركة المسكة عنده، نفس الشخص المتطيب بركة الصالح دين الصالح المتزم بالسنة العامل بها الهيل الوقت صاحب الرفق والسنة والخير بركة تصل إلى جليسه ويتأثر ويحب مجالسته وسبب السماع منه والأخذ منه وليكون عنيفا شديدا بل لينا هينا مع إخوانا رحيما رفيقا بهم. والمعنى أن الفطرة سنة تعجبه وثبت في هذا أخبار عدة وسيأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم نعم. رفع الصوت. هل يجوز التقدم لإتمام الصف والإمام يقرأ أي بعد تكبيرة الإمام؟ نعم نعم، يتم الصف الأول فالأول فما كان من نفس بل يمر الأخر بالموصوف مشروع حتى ولو كان الإمام يصلي لا بأس، لكن ينبغي الإنسان على ولا يستعجل. بعض العلماء يقول لا يمشي من آخر مرة، هذا في نظر، هذا في نظر الصواب أنه لا بأس بل يشرع سد الصفوف إلا إذا كان مسافة طويلة، هذا هو معنى ما دام الصف. ولهذا ثبت في الصحيح عند الحديث أبي داود قارب بين الصفوف يعني يشرع المقاربة بين الصفوف، يعني بعض الناس اللي يصلي صف بعيد يشرع المقاربة بين المصلين ويشرع المقاربة بين الصفوف، فلا يكون بين الصف والصف الثاني مسافة بل يكون بقدر ما يسع المصلي الذي خلفك والذي أمامك. فهل الآن يبنى على التغريب في الأحكام التغريب تغريب الأمة الإسلامية عن دينها؟ هل يبنى على تغريب الأمة الأحكام على تغريب الأمة الإسلامية عن دينها أم يبنى على أسلمة البلدان؟ فكثير من الأشياء فكثير من الفتاوى بنت على أسلمة الأشياء. يعني هذا موضوع هذا موضوع واسع. أنا أتكلم في نقطة في جزئية يعني بسيطة. فجزئية أتكلم في جزئية بسيطة بس. نعم. من ضمن هذه الفتاوى التي ظهرت فتوى الممرضة بجواز أن يتم كشف على النساء بوجود الممرضة فقط. نعم. يجوز فتوى. ظهرت منتشر فتوى جواز كشف على النساء بوجود الممرضة فقط، أن يكشف على المرأة مع طبيب رجل بوجود ممرضة فقط، و وقال العلة في ذلك أن والمعنى ما يؤمن الصوم، فوصل بين التأخير والمواصلة الذي يرعب ويلهب وبين الإكثار الذي يسبب ضعفا وكسلا عن الطاعة. والشريعة للوصف في مثل هذه المصالح مقصودة مطلوبة على الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. لما ذكر المصنف رحمه الله السنة في تعجيل الفطر بين سنته عليه الصلاة والسلام فيما يتناول كل الفطر، وهذا من نصح رحمه الله، والسنة بينت هذا كله لله، وأنه يفطر على ما كان يفطر عليه النبي عليه السلام وهو أعظم البركة. أما سيأتي بحديث أنس رضي الله عنه السمر كان النبي يفطر على رطبات وهو يسر هو الأكمل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي، والبين أن السنة المبادرة إلى الفطر قبل الصلاة. وهذا جاء أيضا في حديث عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى يفطر ولو على ما عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند ابن حزيمة بن مسكين وعبد الرحمن التميمي من حديث أنس أنه عليه الصلاة كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يفطر على رطب وتمر، يفطر على رطب وتمر. وإذا كان شتاء كان يصلي حتى يفطر على تمر وماء. وهذا الحديث تكلم بعضهم وقالوا انه ضعيف ليس عن رجل، لكن هو واضح وانه اذا وجد رطب فهو أمن. وهذا بحاله وجود الرطب يكون أمن، ولا يوجد رطب يكون بالتوبة. ولهذا قال إذا كان شتاء، واليوم الناس يخزنون الرطب فإذا تيسر هذا الرطب حسن، لكن لا يتكلم الإنسان بأي شيء حصل الفطر أم حصل الرسول. فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات مما رواه أحمد وأبو داود الترمذي. وهذا حديث إسناد بيت بن جعفر بن سليمان وعمر عن ثابت عن أنس. هذه هي الرواية الجيدة الثابتة. رواه الترمذي من رواية أنس بن سعيد بن عامر عن شعبة، وجعله من قوله أنه عليه الصلاة قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء. وهذا كما قال الترمذي رحمه الله وجمع من الحفاظ وهو من سعيد بن عامر الضبعي، وإن كان يا شيخين فهو له بعض الوهم رحمه وله بعض الوهم. فالمعروف في الرواية عن شعبة أنه من فعله عليه الصلاة والسلام، نقل أنس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام برواية أنس لا من قول. فهذا هو المحفوظ في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام إذا أفطر على الرطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات مما عليه الصلاة والسلام. هذا هو الثابت في هذه الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يزد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. جاء عن سلمان في سلالة وتكون لما بينها ومن مضاعف الخبر، لكن صحاه حاتم رحمه الله وابن خزيمة فتصحيحه مما تصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. يعني إذا قال الحاح وفاضي حديث صحيح فهو أقوى من قول الإسناد الصحيح، لأن ربما إذا قال الإسناد الصحيح يقول الإسناد، لكن حينما يقول الحديث صحيح فالمعنى أنه لا كلام فيه من شذوذ أو غيره. فتصحيح أبي حاتم معناه تعديل رجال على السند مع تصحيح ابن خزيمة رحمه الله، وهذا الخبر هو الثابت بالرواية. ولهذا سعيد بن عامر المتقدم الذي رواه عن شعبة عن عدي بن صهيب عن أنس وهم، وإلا فرواية شعبة في هذا الحديث هي عن عاصم الأحول من رواية سماع رضي الله عن حفصة بن سيرين عن الرباح عن سلمان بن عامر، فوهم فجعل رواية سلمان بن عامر عن أنس من قوله، الصواب أن عن أنس من فعله وعن سلمان بن عامر من قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر كما تقدم يعني دلالة على الفضل على التمر، منهم من ألحق به كل شيء حلو من أنواع الحلويات وما لا إليه الشوكاني رحمه الله، وقال إنه معلل بأن أكل التمر يرد للقوة للعين الباصرة قوتها، لأنه يضعف البصر مع انقطاعه عن الطعام والشراب، فلهذا والحلى يبدل بدل بالسكريات فهو في معنى التمر. هذا كلام رحمه الله، لكن السنة والأكمل هو التمر، فإن لم يجد تمرا فتناول شيئا حلوا كان حسنا كما قال الشوكاني رحمه الله. لكن على هذا الحديث نقول به إن شاء الله. نعم. أفضل يكون شيئا حلوا للماء. أحسنت. نعم صحيح، هذا بحث. هل يقال مثلا إذا لم يجد التمر الماء الأقرب الله أعلم عن الماء؟ هذا الأقرب الله أعلم على ظاهر الخبر. ظاهر الخبر أنه إذا لم يجد التمر فيفطر على ما لا يمكن، وهذا محتمل، ولو شيء يسير ولو شربة ماء ثم يتناول بعد ذلك الشيء الحلو. بالتعليل الذي ذكر الشوكاني ذكر العلماء وهو أن التمر فيه حلاوة ويقوي البصر، ولهذا قالوا يبدأ به. بل يقال هذه العلة تقوى من غير نصوص هذا المعنى، وهذا الخبر جاء من فعله وجاء من قوله. رواية سلمان بن عامر رضي الله عنه أصلح رواية أنس، لأن قال فإن لم يجد فليفطر على ماء، فليفطر على ماء. والغالب أنه توجد أنواع بعض أنواع الحلويات وبعض الحلوى في عهد عليه الصلاة والسلام، ما قال فليفطر على عسل، العسل موجود ليس كذلك. يمكن يقال أن يفرد هذا الشيء، وقال لو كان عليه الصلاة والسلام أن أراد الحلو فقال فإن لم يتمر فليفطر على عسل، بل قال فليفطر على ماء. وأنت إذا تأملت هذا تبين لك أنه أظهر حيث أمر بالفطر على الماء بعد التمر، وهذا هو الأقرب الله أعلم، إلا أن يشق عليه مثل إنسان يعني متأهل إلى أكل الشيء الحلو.